هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا في أولى حلقات برنامجنا الجديد أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى إنها تكون ليها أجنحة، أفكار شفناها وشافها ضيوفنا في بلاد ربنا الواسعة، ولما شافوها اتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وتتنفذ في مصر ونشوفها في بلدنا الغالية. اتفضلوا معنا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، سعيدة جدا في أول حلقات هذا البرنامج أفكار بلا حدود إني أتشرف بلقاء سيادة السفيرة دكتورة عبير بسيوني سفير مصر لدى دولة بوروندي. صباح الخير يا دكتورة عبير. صباح النور، أهلا بيك. مصر منورة، وعارفة أن حضرتك جاية في أيام قليلة جدا، أجازة سريعة 5 أيام يعني. إحنا لينا الشرف والسعادة أن حضرتك تكوني ضيفة أول حلقة من حلقات هذا البرنامج. أنا اللي أسعد، ويا رب الأفكار توصل السماء إن شاء الله. يا رب. الأفكار بتطير فعلا، الأفكار بتنتقل عبر الإنسان زي حضرتك، عبر البشر من مكان لمكان، مفيش دلوقتي فكرة مقصورة على مكان معين، ودي أكبر ميزة حصلت لنا مع التكنولوجيا والتقدم. القرية الواحدة بس ياريت اللي يتنقل هي الأفكار الحلوة. طيب احنا جايين النهاردة نشوف أجمل الأفكار اللي حضرتك مع تجوالك في بلاد ربنا الكبير وزياراتك لدول كثيرة شفتي أفكار وتحبي جدا وأول ما شفتيها تكون موجودة في مصر. الأول حضرتك زرتي بلاد إيه؟ فعلا فكرة البرنامج جميلة، وأفكار بلا حدود دي زي برضو التجوال. التجوال ممكن يكون بلا حدود، مش لازم أكون أنا بجد زرت هذه البلد، أنا ممكن أكون قريت عنها. فهو البرنامج صالح لكل الناس، مش بس اللي سافروا إنما اللي قروا. يعني اللي بيقرأ كتاب بينتقل لعالم آخر، اللي بيقرأ بالذات كتب الرحالة وكتب حتى الكتب الأدبية، ما حتى المشاعر فيها أفكار حلوة. فإحنا نقدر نقول إن أنا فعليا بقى أنا زرت إيه. أنا طبعا زرت من خلال عملي سواء مهمات أو بوستات أو بعثات كاملة بوروندي اللي أنا فيها، ابتدي بالآخر النرويج قبلها، عمان سلطنة عمان، الإمارات المتحدة، السعودية، البرتغال، ألبانيا، فرنسا، إسبانيا. بلاد حلوة كتيرة قوي يا دكتورة. أنا بعتبر إن الشخص اللي سافر بلاد كتيرة ده شخص محظوظ، صح؟ الحمد لله. في السفر 7 فوائد، لكنه مشقة. ميزة السفر لو أنت بتدخل كل بلد بأنك داخل تتعلم جديد. دكتور عبير السفيرة المصرية لدى بوروندي، هنبدأ وحضرتك هتنقل لنا أفكار إيه من أنهي بلاد؟ الفكرة الأولى، يمكن من أول دولة اشتغلت فيها مدة 4 سنين متكاملة اللي هي البرتغال. البرتغال بلد طبيعتها جميلة، هي بلد سياحية من الدرجة الأولى. سياحتها سياحة شواطئ، سياحة زينا كده، وسياحة طبعا فيها آثار الإسلامية القديمة، وفيها سياحة طبيعية. السياحة الطبيعية والتجوال في المدن بيجي من خلال إن كل محافظة قائمة بذاتها. هي إحنا في مصر إحنا عندنا القاهرة والجيزة، هي دي مناطق السياحة، أو نروح الأقصر وأسوان، إسكندرية أو الساحل، ده يعني الغردقة وشرم الشيخ، ده لو إحنا بنقول بقى سياحة البحر الأحمر والغطس وكده. لكن هم عندهم مفيش بلد، مفيش محافظة يعني إلا وفيها سياحة. ليه؟ لأنهم عاملين لكل محافظة مهرجان، ولكل مدينة صفة. عندنا الأزورش دي جزر فيها ورد معين مسميينه باسم بلدهم، باسم الجزيرة. مهرجان ليهم في السنة مرة، شهر معين بيبقى مهرجان سياحة، بيجي كل السياح من كل العالم ويزوقوا بيوتهم بالورود من الورق الكريشة والورود الحقيقية طبعا، زي ما احنا بنعمل في رمضان كده. مهرجان لكل محافظة فعلا في البرتغال، دي حاجة جميلة جدا. هل لكل محافظة شخصيتها بحيث يكون كل مهرجان مختلف عن التاني؟ إذا كان كل إنسان له بصمته يبقى أكيد لكل محافظة ليها بصمتها. أنا اللي كنت بصراحة بميزه شكل الورود، إن كل محافظة بتتميز بورد معين بيسيطر على طريقة تزويقهم للمهرجان بتاعهم. ومهرجان زي ده دكتور عبير يعني حاجة عنصر جذب سياحي بأبسط الأدوات. إحنا بلدنا فيها 3/4 أثار العالم، ما حدش يقدر ينافسنا في كده، وعندنا كمان أحلى أفكار في العالم، لكن تتنفذ وبالأخلاق بتاعتنا، بأخلاق حلوة. البلد التانية والفكرة التانية، البلد التانية يمكن النرويج، قعدت فيها برضو 4 سنين. النرويج أصله السنة الجاية هتعلن مدينة بلا وسائل مواصلات ملوثة للبيئة على الإطلاق. يعني احنا بنتكلم ان أصله مش هيبقى فيها ولا عربية. ازاي وصلوا للنقطة دي؟ ابتدوا بالشوارع، ابتدوا يخلوا الشوارع من وسائل المواصلات، شوارع كلها للمشاة وللعجل او الترايسيكل، او يعني حتى المعوقين عملوا لهم وسيلة، لكن عن طريق ان هم حد يعني وسيلة يعني متوافقة بيئيا. هيبقى في عربيات، لكن عربيات كهرباء. العربيات الكهرباء دي عربيات غير ملوثة للبيئة، والنرويج بلد بتعتمد على الكهرباء كمولد للطاقة عندها بنسبة 100%. ابتدوا يعملوا أنفاق. هم مش هيبقى طبعا، ما هي في النهاية لازم يعدي من بلد لبلد عن طريق البلد دي، فابتدوا يعملوا العربيات الملوثة للبيئة دي، ممكن تبقى في الأنفاق تحت الأرض، مفيش حاجة فوق الأرض، مفيش حاجة تلوث حياة الإنسان ولا الهوى ولا أي حاجة. بالضبط، وده شيء مريح، وبصراحة بيساعدهم في كده البحر، إن عندهم يعني أصله دي مينا، فإن تبقى عندك عاصمة، وإحنا عندنا مثلا الإسكندرية، فإحنا لما تبقى عندك عاصمة وبحرية، البحر بنفسه بيجدد نفسه. يعني إذا كانت إحنا عندنا ظروف إن إحنا عندنا صحراء كتير، لكن عندنا برضو شواطئ كتيرة، فممكن يعني نستفيد من التجربة دي، خاصة إن إحنا داخلين على مأساة ممكن تحصل لإسكندرية، اللي هي مع الوارمينج، مع الدفء العالمي والتغير المناخ، متوقع خلال 50 عام لا قدر الله إن الإسكندرية يعلو منسوب المياه، وجزء منها إن لم يكن معظمها قد ينزل تحت الأرض. لازم نفكر من دلوقتي. إذا كانت هذه المعلومات متوفرة من اللحظة دي، لازم يتم التخطيط، إيه اللي هيتعمل بعد أكيد كده. وعندنا هولندا، ما هي هولندا اسمها أصلا البيبا، يعني الأرض المنخفضة، لكنها استمرت وإلى الآن مستمرة عن طريق العلم، عن طريق التكنولوجيا، نقدر نرفع الأرض، نقدر نعمل مصدات، نقدر نفكر، لكن لازم التخطيط هو أساس النجاح. دكتورة عبير بسيوني، السفيرة المصرية لدى دولة بوروندي، البلد الثالثة والفكرة من هذه البلد ايه هي يا ترى؟ محطات الأتوبيس اليابان. احنا المحطة عندنا هي تضيع وقت، ان احنا مستنيين الاتوبيس وقاعدين في العوادم وقاعدين في ونص حياتنا بنقضي في المواصلات. هم عندهم محطة الاتوبيس هي شيء منتج، كل واحد بيقعد على محطة الاتوبيس بيقعد على كرسي يولد فيه طاقة، الطاقة الحركية، الطاقة الميكانيكية اللي هم بيحركوا رجليهم أو إيديهم. بالضبط، عجل اللي ما يقدرش يحرك رجليه بيحرك إيديه، اللي عايز يبقى قاعد وبيقرأ هو بيقرأ وبيحرك رجليه، يعني هو بيستغل الوقت. فكرة إن محطة الأتوبيس دي مضيعة للوقت دي شيء مؤلم جدا لينا، وبجد إحنا نص حياتنا بنقضيها في المحطات، يعني لو قدرنا نخليها النص ده منتج يعني احنا يبقى كسبنا كتير، يبقى كسبنا كتير. سيادة السفيرة عبير بسيوني، سفير مصر لدى دولة بوروندي، كل هذه الأفكار وهي أفكار متنوعة، من أفكار تخص السياحة إلى البيئة إلى المواصلات، هل هناك ما يمنع تنفيذها في مصر؟ مفيش ما يمنع، لكن وبالعكس احنا الامكانيات موجودة، الاسباب موجودة، البشر موجودين. الحاجة الوحيدة اللي هي الرغبة، الويلنج، الارادة. يعني احنا دايما بنقول فولوار سي بوفوار، يعني الارادة تعني تحقيق هذا العمل. اذا نحتاج الى ارادة حقيقية في ان احنا نترجم كل احلامنا إلى أرض الواقع. محتاجين الإرادة، محتاجين إن احنا نصحى كل يوم الصبح عايزين نعمل حاجة، عايزين نسيب حاجة يفتكرونا بالخير بيها. لأن فكرة إن احنا عايشين في هذا العصر، إن كل إن احنا عايشين اليوم بيومه، دي فكرة خاطئة جدا، ولن ننجو إلا إذا فكرنا إن احنا بنصحى الصبح علشان هنسيب أثر، عشان نعمل فرق، مش علشان نقضي اليوم وبنقضيها وخلاص. كل الشكر لسيادة السفيرة الدكتورة عبير بسيوني، سفير مصر لدى دولة بوروندي. أشكرك، فرقتي معايا دكتورة عبير وأضفتي لي بشكل شخصي، أشكرك جدا يا فندم. كتر خيرك، الشكر ليكي، ولازم نحس ونطلب التقدم، وربنا يعين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب البرنامج الجديد اسمه من اسم البرنامج جروب أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.